جزاكم الله خيرا وبارك فيكم ورفع قدركم في الدارين ونفعنا بما قلتم وغفر الله لنا ولكم وللمؤمنين. أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل: تركت الكمبيوتر المحمول لي ومعه بعض الأجهزة التابعة له في السيارة، وجئت للصلاة، وحين رجعت وجدت الأشياء قد سرقت وتم كسر زجاج باب السيارة، وهذه الأشياء ليست لي، فهل أضمن؟ وهناك بعض الأجهزة اشتريتها لشخص وحاولت الاتصال به وإيصالها إليه ولم يرد علي، فهل هو مفرط؟ الجواب: إن فعلت ما يفعل عادة فحصل هذا فلا شيء عليك، لأنك مؤتمن ولا تضمن إلا إذا تعديت أو فرطت، ففعلت ما لا يجوز أو فعلت ما لا يفعل في العادة. أما إذا فعلت ما لا يفعل في العادة فليس من عادة الناس أنهم يتركون الأجهزة مكشوفة داخل السيارة، والمعروف أن السيارات تسرق إذا وضعت فيها هذه الأجهزة، فإن كان ذلك كذلك فإنك تضمن، لأنك بهذا تكون مفرطا حيث لم تفعل ما يفعل عادة في الحفظ. وأنا أقرب المسألة فأقول: إن كان عادة الناس أنهم يضعون هذه الأجهزة في السيارات ويذهبون يتسوقون ويذهبون إلى المسجد وليس عندهم في هذا إشكال ونحو هذا، فقد فعلت المعتاد فلا شيء عليك. أما إذا كانت عادة الناس أنهم ما يضعون هذه الأجهزة في السيارات ويتركونها إلا مغطاة بشيء أو موضوعة في مكان معين وأنت لم تفعل، فإنك بهذا يا أخي يلزمك الضمان، ضمان هذه الأجهزة لأنها ملك لغيرك، وعليك أن تستغفر الله من التفريط في حفظ الأمانة. نعم. أحسن الله إليكم. يسأل عن العادة والعرف هنا، يعني ما يعرف العادة والعرف؟ والله الذي أعرف عندنا مثلا في المدينة أن الأجهزة ما تترك في السيارات مكشوفة، ما يترك الهاتف مثلا في السيارة مكشوفا أو الكمبيوتر الحاسب الآلي ونحو ذلك، ما تكتر مكشوفة. أما إذا وضعها في مكان لا يرى في السيارة لكن تسلط عليها متسلط فهذا ما يضمن. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: ما حكم من تزوج بامرأة قد زنى بها بدون أن يستبرئها بحيضة، وهل يصح زواج الزاني بالعفيفة أو العكس؟ أما زواج الزاني بالعفيفة وزواج العفيف بالزانية فلا يجوز ولا يصح على الراجح من أقوال أهل العلم، فإن الزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، ومعنى ذلك لا ينكحها يعني لا يستحل نكاحها، وليس معنى هذا أن الزانية المسلمة ينكحها مشرك، فلا يجوز لمن عرف بالعفاف أن يزوج بزانية، ولا يجوز أن تزوج المرأة العفيفة بمن عرف بالزنا. أما من كان يزني فتاب فإنه عفيف، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له. وإذا زنى الرجل بامرأة من حيث أصل الحكم، إن كان هذا الزنا عارضا وقد تاب منه جميعا فله أن ينكحها بعد أن يستبرئها بحيضة، وإن لم يتوبا جميعا فتزوج بعد الاستبراء فنكاحهما صحيح. وإن تاب أحدهما دون الآخر لم يجز للتائب أن يتزوج بمن لم يتب من الزنا. وأما حكم نكاحهما إذا نكحها بعد أن زنى بها قبل أن تستبرئ بحيضة فلا أدري الآن، ولعلي أراجع وأنظر إن شاء الله، فإذا وجدت الحكم أخبرت به. نعم. جزاكم الله خيرا وأثابكم ورفع قدركم. يقول أحسن الله إليكم: في دولة من الدول قبل 40 عاما تم مصادرة المنازل عن طريق الدولة الشيوعية، وقد زالت الدولة الشيوعية قبل فترة وجاءت دولة ديمقراطية، وقامت بتأجير هذه المنازل للأشخاص، فهل يجوز استئجارها؟ أسأل الله أن يهدي المسلمين ويكفيهم الشيوعية والديمقراطية ويرزقهم تحكيم الشريعة. اللهم آمين. لا خير للأمة إلا في شريعة رب العالمين والالتزام بما جاء في الكتاب والسنة. أسأل الله عز وجل أن يهدي حكام المسلمين. آمين. ويصلح أحوال الجميع. آمين. وأن يقر أعيننا بتحكيم شرعه. آمين. في جميع بلاد المسلمين. آمين. وأما هذه الواقعة وهي أن الدولة السابقة قد أممت البيوت بحكم اعتناقها للشيوعية التي تحارب الملكية والرأسمالية كما يقولون، وهذا لا شك أنه من الغصب وأنه حرام، وأن هذه الدولة التالية وضعت يدها على هذه البيوت وأجرتها، وإن نقول إن هذه الدولة يجب عليها أن تعلن للناس أن من كان عنده وثيقة أو صك يثبت أنه كان مالكا لهذا البيت أن يراجع الجهات المختصة، وأن تعيد البيوت إلى أصحابها أو تعوضهم عنها. وأنا أقول إن كان أصحاب هذه البيوت معروفين لك فاذهب إليهم واسترضهم، قل لهم الدولة الآن عارضة بيتكم للإيجار وأنا محتاج، والدولة لن ترد إليكم البيت، فاسمحوا لي أن أستأجر. قالوا: طيب ما لا بأس، رضينا، اذهب، ما عندنا مانع. الحمد لله. أو أرضيتهم بنقود وقلت لهم: أنا محتاج أن أستأجر البيت، والبيت مؤجر مؤجر، لكن أنا أريد الحلال فأنا أعطيكم مبلغ وأستأجر البيت، ترضون بهذا؟ قالوا: طيب رضينا. فهنا لا بأس من الاستئجار، وإن كان في إشكال في قضية أن المؤجر لا يملك، لكن باعتبار أن الدولة واضعة يدها على البيت والمصلحة تقتضي هذا، نقول إن هذا جائز إن شاء الله. أما إذا كنت لا تعرف أصحاب البيوت الذين أخذت منهم، فالأصل أن من عرض بيتا للإيجار نستأجر منه، فيجوز أن تستأجر منهم إذا لم تعلم أن لهذا البيت مالكا معينا، أعني هذا البيت الذي كان قد أمم فيما مضى. ولعل في هذا كفاية، والله أعلم، صلى الله على نبينا وسلم.